بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، على طريق الإصلاح والتغيير نسير بنظرة فاحصة إلى واقعنا معاشر المسلمين، نرى صورا من السلبية قد عشعشت في أوساطنا، أدت إلى فوضوية وارتجالية وحالة اللامبالاة وعدم استعمال الأحاسيس والمشاعر كما ينبغي. وهذه الحالة يشتكي منها الجميع إلا من رحم ربي، فكلنا يشتكي، رجال ونساء، صغار وكبار، على جميع المستويات والطبقات. نستشعر أنا وأنت سلبية في خاصة أنفسنا، نستشعر سلبية في بيوتاتنا، نستشعر سلبية في طرقاتنا كمسلمين، نستشعر سلبية والله حتى في مواصلاتنا، نستشعر سلبية في مصانعنا وفي شركاتنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا، بل مع الأسف الشديد أحيانا تستشعرون السلبية حتى في مساجدنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، مما أدى إلى خلل. وأي خلل هو؟ خلل عظيم أدى إلى تضييع الكثير والكثير من الواجبات والحقوق، إلى حدوث أزمات طاحنة في أوساطنا كمسلمين. فمن جراء هذه السلبية والفوضوية والارتجالية واللامبالاة نستشعر أزمات طاحنة، أزمة في الاقتصاد، أزمة في الأخلاقيات والسلوكيات، أزمة في أحوالنا ككل تدل على ضعف وعلى عدم شعور بالمسؤولية وتقدير للمرحلة العصيبة التي تمر بها الأمة، مما يؤدي إلى مزيد من الضعف، مزيد من الخور، مزيد من القعود، مزيد من الحياة الرتيبة، لا أريد أن أقول المملة، الذي نصبح فيه نمسي فيه، والذي نمسي فيه نصبح فيه، حياة روتينية لا حلاوة أحيانا كثيرة ولا طلاوة ولا استشعار، كأننا نؤدي أداء روتينيا فرض علينا، بل البعض يصرح بالسآمة من كل شيء، وهذا من الخطورة بمكان. ونحن كما قلنا ونكرر في منعطف طرق، والأمة تحتاج منا جميعا إلى أن نسهم في تأهيلها لتعود وتسود من جديد ولتعبر هذه النقطة الخطيرة في سيره إلى الله تبارك وتعالى. نحتاج جميعا أن تتضافر الجهود والطاقات وأن توظف الأوقات لما حتى نعبر هذه المرحلة الحرجة من عمر أمتنا، من عمر مصرنا الحبيبة تحديدا. إننا للوصول إلى هذا الهدف ولتحقيق هذا الهدف نتمنى أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية، وأن نشعر بالخطر على أنفسنا، أسرنا، مجتمعاتنا، بلدتنا، دولتنا، أمتنا، بل على البشرية أجمع. فنرتقي من واقعنا هذا المرير إلى واقع، نعم إلى واقع جديد ملؤه الجدية. نحتاج إلى الجدية، نحتاج إلى الجدية في أقوالنا، في أفعالنا، في ظاهرنا، في باطننا. نحتاج إلى الجدية في كل أحوالنا، في كل أوقاتنا، وحتى آخر الأنفاس. إذا وصلنا إلى هذا المعنى العظيم لا شك أننا سنرتقي. وسنسأل هذا السؤال الذي فيه سنتحدث في هذه الدقائق المعدودة: يا ترى كيف نرتقي إلى الجدية؟ كيف نتحصل على الجدية؟ كيف نتحرك الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح التي تثمر والتي تؤدي إلى الوصول إلى الهدف، الحصول على مرضات الله والجنة؟ يا ترى كيف يتحرك المؤمن الموحد الحركة الصحيحة التي لا تنقطع إلا مع آخر الأنفاس؟ لأنه صاحب هدف، صاحب قضية، يأخذ أسبابها ويتوكل على ربه في تحقيقها. ومن يتحرى الخير يعطى، إن تصدقوا الله يصدقكم. فمن أراد أن يتحرك الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح ليؤدي دوره كما ينبغي، ليرتقي بنفسه وبأسرته وبمن يعول، لا شك هو مطالب أن يطبق هذه المعاني الإيمانية التي سأذكر، من خلال استقراء لأقوال أهل العلم، من خلال رؤية لهذا المنهج العظيم المبارك. خرجنا بتصور إذا طبق وحقق في أرض الواقع ارتقينا بإذن الله تبارك وتعالى، وحققنا الجدية، وحققنا المثالية، وحققنا الهمة العالية التي تدفعنا إلى آخر الأنفاس حتى نلقى الله عز وجل. وهذه الأسباب أربعة. أما الأول فمعرفة الله تبارك وتعالى، معرفة المعبود. أولا لابد أن تتعرف على المعبود سبحانه وتعالى. ثانيا معرفة الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. ثالثا تحصيل الزاد اللازم لسيرك في هذا الطريق. رابعا وهذا من الأهمية بمكان، بذل الجهد واستفراغ الطاقة في تحقيق هذه المعاني الثلاث. فنقول وبالله التوفيق يا من أردت أن تتحرك الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح، يا من أردت أن ترتقي وتسهم في تغيير هذا الواقع المرير، فلتستمع جيدا، تعرف على المعبود سبحانه وتعالى. ماذا تعني بهذا المعنى؟ كلنا يعرف ربه تبارك وتعالى. أقول قف ولا تتعجل، تعرف على ربك تبارك وتعالى من جديد، من خلال ربوبيته، ومن خلال أسمائه وصفاته، ومن خلال استحقاقه للألوهية. تعرف إليه من خلال الاعتقاد الصحيح بفهم سلف الأمة الصالح لترتقي. أولا بنفسك، لأن من تعرف على معبوده كما ينبغي لا شك أنه سيتعرف على الغاية من خلقه هو أولا، ثم يتعرف على المنهج الذي ارتضاه تبارك وتعالى أن يعبد به، ثم يتعرف على المثال الذي أرسل كأسوة وقدوة، ثم يتعرف على كيفية تطبيق وترجمة هذه الغاية من خلال ما أنعم به تبارك وتعالى عليه من العقل، من إسباغ النعم الظاهر والباطنة، من تسخير ما في كونه علويه وسفليه. انظر هذا كله تيسيرا لك وتسهيلا، حتى إذا ما تعرفت على ربك أيقنت أنك لم تخلق سدى ولن تترك هملا، بل أنت لك قيمة ولك مكان عظيم عند الله عز وجل، ومن أجل ذلك خلقك لعبادته، وأسبغ عليك النعم، وسخر لك ما في كونه، وأكرمك بالمنهج وبالأسوة لتحقق الغاية. فحينما تتعرف على الله تبارك وتعالى بهذا المعنى الجميل لا شك أنك ستحصل الخشية التي هي ثمرة طبيعية للعلم به لمعرفته سبحانه وتعالى، والتي حتما ستولد في قلبك سائر عبادات القلبية من الحب والخوف والرجاء واليقين والتوكل عليه سبحانه وتعالى والإخبات والإذعان التام له سبحانه وتعالى، فيودي هذا إلى مزيد من التعظيم، مزيد من الإجلال، مزيد من التوقير، مزيد من التقدير، إلى مزيد من الانكسار، إلى مزيد من الحياء، إلى مزيد من السمع، إلى مزيد من الطاعة، أن تكون رهن إشارته وطوع أوامره سبحانه وتعالى، فتكون مثاليا بكل معاني الكلمة، فتأخذ الأمور بجدية، لأنك تعرف ربك أنه سبحانه وتعالى يراقبك، أنه سبحانه وتعالى كما أنت تزعم إن لم تكن تراه فهو يراك، وأنت تتعلم من خلال المعاني التي أشرنا إلى الأسماء والصفات أنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، فيودي هذا إلى شعورك بالرقابة وبالرصد، فيودي إلى الانكسار والوقار والعمل المتواصل حتى آخر الأنفاس بجدية، لأنك تأخذ حتى الوعد بجدية، الوعيد بجدية، تأخذ اليوم الآخر بجدية، تأخذ الاستعداد للموت بجدية، تأخذ العمل الصالح بفضل وبنفله بجدية، فأنت لست متراخيا ولا متكاسلا ولا متهاونا ولا مسوفا، لأنك تعلم أنك مطالب بالمبادرة وبالمصارعة. خذ الكتاب بقوة لأنك تعظم صاحب الكتاب. نعم، خذ الكتاب بقوة بمعنى أنك تبادر وتسارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وعجلت إليك ربي لترضى، بادروا بالأعمال الصالحة، لأنك تعلم أن الأمر جد خطير، لا تهاون، لا تراخي، لا تسويف، لا تأجيل، لأنك على يقين كما أخبرك في المنهج وعلى لسان الأسوة أنك قد ترحل في أي وقت، فهذا بالنسبة لك غيب لا تدري له مكانا ولا زمانا ولا كيفية، فأنت مستعد بجدية للرحيل في أي لحظة ينادى عليك فيها، وعندها لن تستطيع طلب التأجيل ولا التأخير ولو لثانية واحدة. انظر إلى هذا المعنى وتدبر فيه، من عرف ربه بهذا المعنى لا شك سيكون رهن إشارته وطوع أوامره، لا شك سيكون منضبطا مستقيما مثاليا مؤديا لكل ما كلف به على نحو صحيح. توهم معي أو قل تخيل معي أو تدبر معي، مسلم بهذه الكيفية يعرف ربه حق المعرفة، كيف يكون؟ هل يكون سلبي؟ هل يكون فوضوي؟ هل يكون عنده لا مبالاة وتبلط بالأحاسيس والمشاعر؟ أبدا والله لن يكون كذلك أبدا، لأن الأمر عنده بجدية، يصدق بهذه المعاني وينطلق من خلالها. ثانيا، تعرف على الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى لم يتركك هكذا، لا لشهواتك ولا لأهواك ولا لعاداتك ولا لأعرافك ولا لتقاليدك ولا لواقعك الذي أنت فيه، بل وضح لك كل شيء، لم يعم عليك، لم يدلس عليك. انظر، قضية مهمة جدا، بل أخبرك بوضوح وبصراح بطبيعة الطريق إليه، وبين لك أنه من الخطورة بمكان في سيرك إلى الله. الأمر ليس هينا، الطريق ليس مفروشا بالورود، بل أعلمك حتى لا تفاجأ أنك محارب ومستهدف ومنظور من شياطين الإنس والجن، وأن هذا الطريق مليء بالعقبات، بالعوار، بالفتن، بالمحن، بالابتلاءات. انظر، طريق شاق وعصيب بكل معاني الكلمة، إن لم تتعرف على الطريق سقطت، لأنك كما قلنا محارب ومستهدف من شياطين الإنس والجن، سقطت في شباكهم، ضللت وانحرفت عن الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لأن الشياطين يعدون لك العدة عن طريق الغوات والتزيين والإضلال والوسوسة والتشغيل، فإن لم تكن حذرا محتاطا في طريقك ارتضمت وقعت عند المنحنيات واصطدمت بالعقبات وضعفت أمام الإغراءات، وبالتالي لن تصل سالما إلى نهاية طريقك. لذا انظر في المنهج ستعرف أنه بيّن لك بوضوح وجلاء. إن كان عندك جدية في الإيمان به سيكون عندك جدية في التصديق بما أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله، إذن سيكون عندك جدية في الأخذ بأسباب الحيطة والحذر لتسلم. أخبرك الخبر اليقين كما في الصحيح عن الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمعوا هذا الحديث، لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة وعدها وعد ما فيها، قال لجبريل الأمين انطلق فانظر إليها. فانطلق فنظر يمنة ويسرى، فإذا فيها كما تعلمون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فعاد فرحا مسرورا. فسئل عما رأى فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. هذا صاحب الجدية، ما يسمع عن الجنة أحد مؤمن عنده جدية إلا وبذل قصارى جهده للوصول إليها. وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فقال: انتظر. ثم أمر بها فحفت. حفت بماذا؟ حفت بالمكاره، بالابتلاءات، بالمحن، بالعقبات، بالعوارض. انظر. وقال: انطلق فانظر إليها. فانطلق فنظر إليها، فعاد اسمع فزعا، جبريل فزعا يبكي: ها ماذا رأيت؟ وعزتك وجلالك أخشى ألا يدخلها أحد لصعوبة الطريق، لكثرة هذه الأمور التي وضعت في الطريق إليها، العقبات والعوارض، الفتن والابتلاءات والمحن. وعزتك وجلالك أخشى ألا يدخلها أحد، أخشى أن يضعفوا، أخشى أن يتعاملوا بسلبية، بفوضوية، بلا مبالاة، فيسقطون واحدا تلو الآخر في الطريق لا يصلون إلى هدفهم. ثم لما خلق النار قال: انطلق فانظر إليها. فانطلق فنظر إليها فإذا بها تلظى والعياذ بالله تعالى، فعاد خائفا فزعا: ها ماذا رأيت؟ وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. مش ممكن إنسان عنده جدية مصدق في الخبر في القرآن والسنة يسمع عن النار وما يعد فيها ويترك نفسه هكذا سلبيا فوضويا عشوائيا حتى يدخل النار؟ مش ممكن، ليس بعاقل، ليس يعني حسن الاختيار لنفسه، هذا إنسان مغير بكل معنى الكلمة. فقال: انتظر. ثم أمر بها فحفت بالشهوات، حفت بالشهوات، يسرت طرق الضلال والشهوات والأهواء وشياطين الإنس والجن، فقهاء التزيين والإضلال والغواية على طرقاتها. فقيل: انطلق فانظر إليها. فانطلق فنظر فعاد باكيا، فعاد حزينا. اسمع: وعزتك وجلالك أخشى ألا ينجو منها أحد لشدتها، لصعوبتها، لخطورتها. انظر أخي الحبيب، أنت مصدق بهذا المعنى؟ أنت عندك جدية بهذه القضية؟ ما عددت لهذا الطريق؟ كيف حالك وأنت تنظر إلى هذه المعاني من خلال استعراض هذا الطريق؟ وإلا فالحديث في الطريق وما على الطريق يحتاج إلى سنوات طويلة وليس موعظة أو أكثر. إننا نحتاج لوقفة صادقة مع أنفسنا. الطريق ملغم، الطريق ليس مفروشا بالورود، الطريق يحتاج منا إلى حيطة وحذر، يحتاج منا إلى فهم عال، يحتاج منا إلى جدية، إلى أخذ الأمور بجدية وبهمة عالية، وإلا فهذا من الخطورة بمكان. فتأمل أخي الحبيب في طريقك إلى الله تبارك وتعالى، وتمسك بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لأنهم سيعرفونك من خلال القرآن والسنة على كيفية السير بسلامة في هذا الطريق. كما يقولون أسباب السلامة، أسباب النجاة، كيف تجوز العقبات عقبة عقبة، كيف تجوز هذه العوارض واحدة والأخرى، كيف تنظر إلى موضع قدمك، بل إلى موطن كلامك، بل إلى مواطن أفعالك وتصرفاتك، كيف تنظر إليها حتى لا تصطدم في هذا الطريق فتسقط وتضل. إن من علم بخطورة الطريق وأخذ بالأسباب واحتاط وحذر كان كماش بأرض الشوك ينظر إلى مواضع أقدامه بدقة حتى لا يصاب وحتى لا يؤذى. وأما من سار في الطريق على عماه، سقط في المنحنيات، سقط عند العوارض، سقط عند الفتن، سقط عند الإغراءات، سقط عند الشهوات، سقط عند عمل شياطين الإنس والجن، وبالتالي لن يصل سالما إلى هدفه. اتق الله في نفسك، وخذ الأمر بجدية. إنك ميت، إن الأنفاس معدودة، وإن الأجال محدودة، وإن الموت يأتي بغتة، فتأهب في طريقك حتى لا تسقط، وهذا من الخطورة بمكان. ثالثا وباختصار شديد، إن السائر في أي طريق كان، قصير أو طويل، قريب أو بعيد، يحتاج إلى ذات، يحتاج إلى ذات. من غير ذات أن لك أن تسير في طريق ولو يسير ولو قريب ولو قصير، لا بد من الزاد. والذي يتمثل في زاد الدنيا وزاد بقية الطريق إلى الله في الآخرة. زاد الدنيا الذي يعطيك الطاقة التي تدفعك لتكون معظما مجلا موقرا سامعا مطيعا مستحيا منكسرا بين يدي ربك عاملا بكتابه وبسنة رسوله. ثم ماذا؟ ثم زادا ينفعك يوم لقي المولى تبارك وتعالى لتنجو، لتنجو من النار ولتكون من أهل الجنة بإذنه تبارك وتعالى. من غير ذات أنت عرضة للوحوش، عرضة للسقوط، عرضة للهلكة، عرضة للضلال، عرضة للضياع، عرضة للموت. نعم تموت من غير ذات. فيا ترى ما هو زادك؟ ربك يرشدك، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب، خافوني يا أصحاب العقول النيرة التي تفهم وتعي، افهموا القضية جيدا. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا بتقوى الله عز وجل التي تكلمنا عنها كثيرا وتعرفونها، التي تعطي الشخصية المثالية بكل معاني الكلمة، شخصية المحتاط الحذر الخائف الوجل الذي يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى حتى آخر نفس في حياته. كما قلنا التقوى أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر، هي أن لا يجدك حيث نهاك، أن لا يفتقدك حيث أمرك، علم القلب بقرب الرب، استشعار للمراقبة، ترك ما تهوى لما تخشى، اسمع العمل بالأثر، الاستعداد للصبر، الخوف من القدر، التقوى، الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل ولرسوله ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال، اسمع في الليل وفي النهار، في السر وفي العالم، في الرضا وفي الغضب، في السفر وفي الحضر، في الصحة وفي السقم، في كل أحوالك أنت تتقي الله، تخاف الله. إذن إذا حصلت هذا المعنى ستكون على حيطة وحذر، وبالتالي ستنجو في طريقك، والله ستنجو في طريقك في هذه الدنيا. هذا الطريق الوعر، هذا الطريق الصعب، لن ينجح في المرور به سالما إلا أهل التقى. قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سييسر لك الطريق وتسير بسهولة حتى تصل إلى نهايته. إذا اعترضتك عقبات، عوارض، فتن، ديون، هموم، أحزان، أنخاص، أنكاد، أي شيء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا عليك في الطريق ستفرج بإذنه تبارك وتعالى. خذ بالأسباب فقط. وأنت في هذا الطريق كما قلنا أنت المحارب والمستهدف، لا عليك وإن حاربوك وضيقوا عليك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، سيبارك لك في سيرك في هذا الطريق، فيكفي الموجود ويفيض بالله تبارك وتعالى في سيرك على هذا الطريق. أنت المحارب والمستهدف، هم يمكرون بك ويخططون لك، وربك يقول لك: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا تخف، اطمئن، اطمئن على نفسك وعلى ذريتك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا تخافوا في هذا الطريق على أنفسكم ولا على ذريتكم، كل هذا بتقوى الله تحفظ به، تسير سيرا حثيثا، سير الجدي الذي يعرف معاني الجدية فلا يلتفت لغير الله تبارك وتعالى، مستقيما على هذا الطريق. اسمع، لذلك توفق إلى الهداية التامة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي في هذا الطريق حتى تصل فتعاقب هنالك العقوبة التي تعرفها وكذلك اليوم تنسى. فكر في القضية، أين زادك؟ هل حصلت من التقوى؟ هل جمعت من التقوى؟ هل حرصت على العمل الصالح بفرضه وبنفله بإخلاص ومتابعة؟ هل أنت فعلا عندك مفهوم المبادرة والمسارعة للتحصيل والتجميع؟ لأنك قد تمنع من التحصيل بحلول ملك الموت، خلاص قد انتهت. يا الزاد لا يكفيني، جاء القطار، هل بإمكانك أن تقول لسائق القطار انتظرني حتى أدخل إلى السوق، نسيت أن أتزوج ولم أكن أعرف الموعد، انتظرني حتى أفرغ من تزودي لأرحل معك في سفري هذا؟ لن ينتظرك ولن يلتفت إليك، بل قد يتهمك بالحمق. ماذا تنتظر؟ ما الذي ألهاك؟ ما الذي غيبك؟ ما الذي أشغلك؟ ما الذي عطلك عن التحصيل؟ من الذي منعك؟ أنت بسلبيتك، بفوضويتك، بعشوائيتك، بتبلد أحاسيسك ومشاعرك نسيت الموعد. أتريد أن تعطل الدنيا من أجلك؟ لا والله لن تعطل، أنت الخاسر. فإياك إياك أن تضع نفسك في هذا الموقف، أن تطلب مهلة لتحصل زادا فترفض. قد تقول أركب مع الركب وأتوكل على الله، هذا تواكل ليس توكلا، هذا يدل على السقامة في الفهم وعدم إدراك للقضية. من الذي يقول بذلك؟ أنت سيل اختار لنفسك تتواكل وتزعم التوكل، هذا مرفوض، هذا مردود، هذا لا يقبل منك بحال من الأحوال. إذن أين زادك الذي ستستطيع به السير في هذه الدنيا، والذي كما قلنا ستنجو به يوم لقي المولى تبارك وتعالى؟ والآخرة عند ربك للمتقين، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، إنما يتقبل الله من المتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. انظر للمسألة، فكر في المسألة، لا نجاة لك في سفرك هذا في مرحلة الدنيا المحطة الأولى والمحطة الدائمة الصرمدية الأبدية التي لا تنقطع إلا بتقوى الله. فأين أنت من هذا المعنى؟ وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، هنالك النجاة بهذا الزاد الذي حصلت في هذه الدنيا. فيا مسكين انظر في زادك وتأمل فيه، فلا نجاة في هذا الطريق إلا لصاحب الزاد، ولا نجاة في الآخرة إلا لصاحب الزاد. فبماذا ستنجو؟ بالله عليك وأنت مفلس بهذه الطريقة، فتش في نفسك وخذ الأمور بجدية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يبقى الرابعة والمهمة والتي هي ثمرة طبيعية لمعرفة المعبود سبحانه وتعالى، ولمعرفة الطريق، ولمعرفة الزاد وقيمته وأثره في الدنيا والآخرة، ألا وهي بذل الجهد، بذل الطاقة، استفراغ الطاقة. بمعنى بسيط جدا بمفهوم الدنيا، أن تعمل بكامل طاقتك، بكامل إمكانياتك، لا تدخر جهدا ولا تسوف ولا تؤجل، بل تعمل بمفهوم الجدية، المبادرة المبادرة، مسارعة المسارعة، المسابقة المسابقة، بكامل طاقتك. وجاهدوا في الله حق جهاده، هي هذه، جاهدوا في الله أنفسكم، جاهدوا في الله تبارك وتعالى هذا الواقع المرير، الدنيا والشهوات والأهواء، شياطين الإنس والجن، حق جهاد، لأنكم تعرفونه كما قلنا، تعرفون الطريق الموصل إليه، وتعرفون الزاد الذي ستنجون به في الدنيا والآخرة. فجاهدوا في الله حق جهاد وأبشروا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ستوفق، ستوفق، لأن المهدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، سبحان الله العظيم. ومن يتحرى الخير يعطى. لذلك لابد من بذل الجهد، العمل بكامل الطاقة، العمل بكل القوى الموجودة عندك، لا تهاون، لا تراخي، لا سلبية، لا فوضوية، لا عشوائية، بل عمل متواصل حتى آخر الأنفاس. من فهم هذه الأربعة إخواني كما ينبغي، كان عنصرا فعلا مثاليا نافعا مفيدا لنفسه، لأسرته، لمجتمعه، لدولته، لأمته، بل للبشرية أجمع، لأنه عرف خلاصة القضية، عرف الخلاصة كما يقولون، انتهت القضية عنده واضحة وجلية، معادت الدنيا تساوي شيء وضعها تحت قدميه، ونظر إلى معبوده فتعرف عليه، ونظر إلى طريقه فعلم ما فيه فأخذ بأسباب الحيطة والحمر، وعلم قيمة الزاد فتزود وبذل كامل الطاقة وكامل الجهد، لا شك سيصل إلى هدفه من أقصر الطرق. فهل لك في هذه الشخصية المثالية التي إذا نجحنا في إيجادها في أرض الواقع كانت صورا طيبة مؤثرة في كل المحيطات؟ كما قلنا لما قدمنا أننا نستشعر السلبية في خاصة أنفسنا، في بيوتاتنا، في طرقاتنا، في أسواقنا، في مصانعنا، في شركاتنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، حتى في مساجدنا، لو نجحنا في إيجاد هذه الأمثلة في البيت مثلا، نجحنا في إيجاد شخصية عندها جدية تعرف هذه الأربعة وتعمل من خلاله، والله ستقلب البيت رأسا على عقب، ستغير في كل أفراد البيت فيرتقون من الحضيض إلى القمة. والله إذا نجحنا في إيجاد هذه الشخصية في وسط الرحم، في وسط المجتمع، الحي، الشارع، اسمع، القرية، النجع، في مثلا وسط الشركة، في قطاعات الشركات، في قطاعات المصانع، في المدارس، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة، انظر، لو نجحنا في إيجاد هذه الشخصيات في الأسواق مثلا، في وسط التجار، في وسط التعاملات، في المحك الرئيسي، في الشارع الموجود الآن، لكانت ملفتة للأنظار، لكانت دعوة صامتة للأمة. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق للإصلاح والتغيير يا بغاة الإصلاح ودعاة التغيير. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجعل لي ولكم أوفر الحظ والنصيب من هذه الشخصية الجادية التي تستشعر الخطورة وتستشعر المسؤولية وتعمل لنصرة دين الله تبارك وتعالى. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، حكام منهم المحكومين، اللهم ولي علينا خيارنا يا رب العالمين، اللهم ولي علينا خيارنا يا رب العالمين، اللهم ولي علينا خيارنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظنا في مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظنا في مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم عليك بالكافرين والمنافقين، اللهم عليك بالكافرين والمنافقين، اللهم عليك بالكافرين والمنافقين، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، ومعذرة للإطالة.